الثالثة في سورة الضحى، والضحى منها إلى آخر القرآن يقول العلماء هذا قصار المفصل قطعا. قال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى، سجى سكن، والليل يأخذ أطوار، فإذا غطى وغشي الكون كأنه سكن. ولهذا الميت إذا غطي لأنه لا حركة له وهو يغطى بالثوب يقال سجي الميت، فتجتمع تغطيته مع ما في الميت من سكون جسده فيختارون لفظ سجى. والله جل وعلا هنا يقول والضحى والليل إذا سجى، وقوله والليل هذا قسم، إذا سجى هذا قيد، والمعنى أنه والله المعنى أن الله أقسم بالليل في حال كونه قد سكن وغطى ظلامه الكون. التسجية قلنا التغطية، وقد جرت الناس إذا ناموا أن يأتوا ببرد بلحاف بشيء يتغطون به، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمرت عليه قريش ليلة هجرته واتخذوا من كل قبيلة شابة أنبئ صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بهذا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام يلتحف ببرد حضرمي أخضر. برد أي غطاء، حضرمي مصنوع في حضرموت، أخضر أي لونه أخضر، فكان يلتحف ببرد حضرمي أخضر. فرأى عليه الصلاة والسلام أن يبيت علي مكانه في الخبر المشهور، فأعطى عليه الصلاة والسلام برده لعلي وقال لو تغطى تسجى ببرد الحضرمي الأخضر ولن يصلك منهم شيء. والريب أن عليا وهو فتى عندما يسمع كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذا هو على يقين أن شيئا من الأذى لن يصله، وقد تحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام. بقي القرشيون وقتا دهرا من الليل عند الباب، ثم لما أغلبوا واقتحموا البيت لم يجدوا إلا عليا نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. المراد إيضاحه هنا أن كلمة سجى تأتي بهذا المعنى التغطية، لكن عندما يصاحبها سكون ثمة سكينة طمأنينة. غشيت عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف لا وهو ينام على أي فراش؟ على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا والعلم عند الله نوع من الإشعار، نوع من البشارة لعلي أنه سيكون قريب، أن مضجعه سيكون قريبا من رسول الله. ولهذا تزوج علي بعد ذلك فاطمة بنت محمد رضي الله عنها صلى الله على نبيه، وفاطمة بضعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يقول إنما فاطمة بضعة مني، فكأن هذا اللحاف البرد الحضرمي الأخضر مقدمة لما سيحظى به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك، وقد فاز بزواجه من فاطمة بنت محمد رضوان الله تعالى عليها.